كنت بحبك لكن انت نسيتيني ونسيتي كل حاجة وكمان عذبتيني. حبيتي عالسنسان ليا وجرحتيني يا خاينة يا مريضة انت سبتيني. كنت بحبك لكن انت نسيتيني ونسيتي كل حاجة وكمان عذبتيني. حبيتي عالسنسان ليا وجرحتيني يا خاينة يا مريضة انت سبتيني. حبك غلطة في عمر ارتكبتها وخلاص, لو قررت الغلطة يبقى اكيد انا هقص. قررت ان ابقى خش ومعنديش دم ولا احساس, اتعامل مع البنات بكل جفاف وعدم استطاب. ابعد عن خلة اهلي واجري ورا الترباس, اللي معيشاه الوهم يا مصطفى حطاله القرطاس. هقولك كلمة واحدة وبكل اخلاص, حبك في قلبي زي الخاتم الالماس, وانا عارف ان حبك ما يسواش خاتم نحاس. لو اتجوزتي حد غير نهايتك بالرصاص. الشيطان بيجري في دمي ده وسواس وخناس, اللي هيأمر بيه انا تحت امر الاستاذ. الانتحار مش حل لكل اللي بيحصل جوايا, انا عمري ما حد يفكر يضربني على فايا. ثواني بس اولع السيجاره وهاتوا الطفايا, اللي عملته فيا ينفع يبقى كتاب او روايه. اتشردت في كل حته وبقى معمول لي دعايه, البيت بتاع جيمي سابته بقى من الضحايا. بس خدت قرار وهيتنفذ يا انسة, لو شفتك مع حد غيري هرقعك علقه كويسه واكسر لك سنانك يا مسنان مسوسه. مش هسيبك الا ما اشوفك في المستشفى متجبسه. مش عايز اسمع حد بيقول انه بيحب حبك بورس. بتحب مين يهبل؟ هو حد عنده قلب عارف. انا شلت قلبي وحطيت مكانه شويه لب. اه الواحد يتسلى وما يحصلوش اي دروب. تامر حسني بوظ بناتنا واحنا عايشين الوهم, كل بنت من البنات تامر غزها بالسهم. بيقولوا عليه امور مع انه شبه ابو جهل. لا مؤاخذه يا عم تامر, مرضيتش اغلط في الاهل.